منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من مواسم التجارة مع الله عز وجل بالأعمال الصالحة موسم شهر رمضان، فإنه موسم ترفع فيه الدرجات وتضاعف فيه الحسنات وتكفر فيه الخطايا والسيئات وتعتق فيه الرقاب من النار. فهو موسم فاضل ينبغي أن يغتنمه المسلم بالتزود بزاد التقوى. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالحكمة من مشروعية الصيام هي تحقيق التقوى لله عز وجل، ولهذا لا بد أن يظهر التقوى على الصائم، أن يظهر عليه في جوارحه، أن يظهر عليه في زيادة تعبده لله عز وجل، وأن تكون حال المسلم بعد دخول شهر رمضان خيرا من حاله قبل رمضان. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان. فينبغي لك أخي المسلم مع دخول شهر رمضان أن تجتهد في الطاعة وأن تتزود بزاد التقوى وأن تحرص على الإكثار من النوافل بعد المحافظة على الفرائض. وينبغي أيضا التفقه في مسائل وأحكام الصيام حتى لا يقع الإنسان في مفسد من مفسدات الصيام وهو يجهل. فينبغي الحرص على التفقه في مسائل وأحكام الصيام وأن يكون المسلم على دراية بها. وقد ذكر الله تعالى شيئا من أحكام الصيام كما في سورة البقرة، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ما يحتاج إليه المسلم من أحكام الصيام. فعلى المسلم أن يحرص على التفقه في مسائله وأحكامه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم أصلح حالنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وخفف لوعاتنا واختم بالصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا. اللهم اجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر، اللهم اجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر فكتبت له عظيم. هذا المساق بالتعاون مع